بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا في آخر درس من دروس شرح عمدة الأحكام، أخذنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة امرأة رفاعة القرظي، وتكلمنا في هذا الباب حول مسألة الطلاق الثلاث، و متى تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، يعني حتى تنكح زوجا غيره، مع الشروط التي ذكرناها ثم. وأظن أنهينا الكلام على هذا الحديث. نعم، ها، أنهينا الكلام. إيه، أنهينا الكلام. طيب، فأتينا على ما يتعلق بالحديث. نأخذ الحديث الذي بعده، وهو حديث بوب له باب عشرة النساء. باب عشرة النساء، هذا الباب العشرة من المعاشرة، وهي المعاملة التي تقع بين الزوج وزوجته، وهذه العشرة قد أمر الله عز وجل فيها أن تكون بالمعروف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك، أن تعاشروهن بالمعروف. وهذه المعاشرة لا بد وأن تكون على الخير، وأن تكون دائرة بين المسامحة، بين العدل والمسامحة والليونة والسهولة. ولا بد أن تكون هذه المعاشرة أيضا الذي يتحمل أكثر فيها هو الرجل، لأن له القوام. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. ولا بد أن تكون هذه المعاشرة القوامة فيها للزوج، ولأن المرأة تميل إلى زوجها لأنها خلقت من الرجل، وخلقت المرأة حواء من آدم عليه الصلاة والسلام. لهذا الفطرة الكونية والجبلة والخلقة في الإنسان ميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل. و لا بد أن تكون هذه العشرة أيضا تدور بين مودة ورحمة. قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه آية من آيات الله، أنه خلق المرأة من الرجل فهي أكثر ميلا للرجل منه، ورجوعها أكثر وميلها أكثر. فهنا يذكرنا الله جل وعلا بأن أصل المرأة قد خلق من الرجل. قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا أصل مهم في الزواج تقوم عليه العشرة بين الزوجين، هذا أصل مهم تقوم عليه العشرة الزوجية، ألا وهو المودة والرحمة. وهذا فيه معنى عظيم لما قال جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي أول شيء، إذ لا يميل الرجل للمرأة إلا بعد أن يحبها، وأيضا تقع ويقع من المرأة حب الرجل، فالزوجان بينهما حب ومودة. وجعل بينكما، وكذلك أول ما يقع الزواج والتعارف والتآلف والسكون والميل، فأول ما يبدأ به هو هذا المحبة والمودة. فهذا أصل مهم، ولكن ليس هو وحده فقط عليه قوامه العشرة الزوجية، لا بد من الأمر الآخر الذي هو الرحمة، الذي هو الرحمة. فإذا وقع من الزوج من الزوجة تجاوز في الحد يرحمها الزوج، وإذا وقع من التقصير يرحمها الزوج، وإذا وقع من الزوج أيضا تقصير في حق زوجته رحمته هي، أو تجاوز حدا وقع منها أيضا الرحمة تجاهه. فإذا وجد في العشرة الزوجية هذان الأمران المهمان، فذلك أذان إلى طول هذه العشرة وبقائها وصفائها وذوقها وحلاوتها ونجاحها وثمرتها إلى غير ذلك. وأما إذا فقدت أحد الأمرين فها هنا يقع الفصل ويقع التنازع والخصام ونحو ذلك. فهذان أمران مهمان في العشرة الزوجية. وعاشرهن بالمعروف، أي أن يكون التعامل بين الزوجين بناؤه مبنيا على المعروف، فيدخل في ذلك العرف، فيدخل في ذلك العرف، فينبغي أن يراعي كل واحد من الطرفين ما هو سالم في عرف الناس مما لا يخالف شرعا ولا يناقض عقلا ولا طبعا، فهذا يراعيه كل من الزوجين. فالشريعة الإسلامية جاءت تدل وتبين ذلك. ومما يدل على عموم هذه الشريعة، على عمومها وصلاحها لكل زمان ومكان وبقائها إلى يوم الدين، أن الأمور التي تتعلق بالأعراف ربطتها الشريعة بالأعراف. فقال جل وعلا مثلا هاهنا: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف. ولهذا لم يرد نص صحيح صريح يحدد المهر وصداق المرأة، يحدد أكثره وإن كان وقع الخلاف في أقله، أو يحدد ما يلزم أن يشتريه الزوج للزوجة، أو أن تجلبه الزوجة معها من بيتها، أو غير ذلك. لم يرد التحديد، بل أمره سائر وراجع إلى العرف، إلى العرف. وعاشروهن بالمعروف، هذا يدل على بقاء وصلاحية هذه الشريعة وبقائها في كل زمان ومكان. فعرف هذه المدينة والبلدة غير عرف منطقة أخرى، وغير عرف بلد آخر، وغير عرف بلدان أخرى، بل حتى في البلد الواحد عندنا نحن في الجزائر الأعراف تختلف. لا أقصد الأعراف الشركية، هذه لا عبرة بها. إذا جاء يتزوج قال نحن نتزوج على عرف سيدي معمر. إيش هو عرف سيدي معمر؟ قال لك المهر 4 دور الصفر الدائرة اللي فيها رأس الكبش، تعرفوها؟ يعرفوها القدم برد إذا عرف 4 دور. طيب يا أخي، قلت له إذا مدتش 4 دور حضرت عقد، قال لك 4 دور. طيب إذا مدتش 4 دور دلنا هتوارا، يلا دور. لا لازم 4 دور. إذا مدتش 4 دور أسبوع بالكثير أسبوع ترجع المرأة لدارها. إذن هذا معمر، هذا أنا ولا رب، هذا هذه أعراف شركية لا عبرة بها ولا رجوع إليها ولا ميزان لها في الشرع. وإنما المقصود به العرف الشرعي، والعرف في الشرع محدد. ومن الأصول المعتبرة عند المالكية العرف، وهو معتبر عند جميع العلماء أيضا. لكن هذا العرف له أصول وله قواعد وله ضوابط شرعية، ومن أهمها أن لا يكون في المسألة نص شرعي. إذا جاء نص من كتاب أو سنة في المسألة انتهى الأمر، ما في رجوع إلى العرف. كيف نرجع إلى العرف؟ جاء النص في الكتاب والسنة في المسألة، جاء الحديث أن قطع يد السارق إذا بلغ المسروق 0.25 دينار ذهبي أو 3 دراهم فضة، هذا حدد بالنص الشرعي. هل نقول نرجع إلى العرف؟ إذا كان شيء ثمين عرفا قطعت اليد وإلا فلا، غير صحيح، هذا محدد شرعا ما فيه. لكن في اللقطة إذا وجدت شيئا فالتقطه، إذا كان ثمينا ترجعه إلى صاحبه. كيف نعرف أنه ثمين وغير ثمين؟ مرجع للعرف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في الطريق تمرة فقال لولا أنها من الصدقة لا أخذتها. يعني لماذا لم يلتقط النبي صلى الله عليه وسلم التمرة؟ خشيت أن تكون من الصدقة، والصدقة حرام أن يأكلها عليه الصلاة والسلام، حرام عليه. إن آل محمد حرام علينا الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. فدل على أن الشيء التافه الذي لا قيمة له معتبرة يجوز التقاطه. طيب كيف نعرف؟ مرجعه إلى العرف. فإذا المرجع إلى العرف فيعتبر بشرط أن لا يكون النص الشرعي دل على الحكم في المسألة، وأن لا يكون العرف مناقضا للشرع، وأن يكون منضبطا، وأن يثبت عند غالب الناس. ومن العرف ما هو قولي وفعلي، ومنه عام وخاص، هذه تفاصيل يذكرها أهل الأصول في كتاب وفي كتب الأصول. فهذا مما يدل على بقاء هذه الشريعة. ففي البلد الواحد تختلف الأعراف، العرف في هذه البلدة وما جاورها ليس هو نفسه العرف في مدن أخرى. إذا ذهبت شرقا أو غربا أو جنوبا، فضلا عن بلاد أخرى من تونس أو المغرب أو موريتانيا أو غيرها من البلاد، فضلا عن بلاد المشرق كدول الخليج ومصر وغيرها. نعم. فالمعاشرة بالمعروف، أن تكون المعاشرة بالمعروف، هذا أمر مهم ومبناه على الأمرين الذين ذكرتهما. ولا بد للزوج أن يعاشر الزوجة بالمعروف. هذا الباب يذكره الفقهاء في هذا الباب أو في هذا الكتاب كتاب النكاح حتى يشيرون ويبين حتى يشيروا ويبينوا ما هو حق الزوج وما هو حق الزوجة وما يجب على الزوج وما يجب على الزوجة، وسبق ذكر شيء من ذلك. والحاصل أن لكل من الزوجين حق وواجب عليه، حق يستحق وواجب عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وإن لهن عليكم أن تؤكلوهن مما تأكلون وتشربون مما تشربون وتلبسون مما يلبسون. فيجب على الزوج أن يقوم بنفقة زوجته من مأكل ومشرب وملبس، ويجب على الزوجة طاعة الزوج، فلا تدخل بيتها أحد يكرهه ولا يرضاه، ولا تخرج إلا بإذنه، وتكون طوع أمره ونهيه ما لم يخالف شرع الله تبارك وتعالى. ومع ذلك هذه الحقوق والواجبات لا بد أن يراعى فيها المسامحة، ولا بد أن يراعى فيها التساهل والليونة والرحمة، فإن تشدد كل في حقه فالسبيل إلى مواصلة العشرة يصعب جدا، فكلما شدد أحد في حقه كان نتيجة ذلك أو كانت النتيجة بعد ذلك نكد العيش ومرارة العشرة، وربما يعقب ذلك الفراق وتفكك الأسر ونزع الرحمة إلى غير ذلك. ولهذا قال جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا أصل مهم في أن يعاشر الزوج زوجته وأن تعاشر الزوجة زوجها. وينبغي للمسلم أن يكون سمحا كما قال عليه الصلاة والسلام في البائع: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى أو إذا أقرض وإذا اقترض. السماحة أمر محمود ومطلوب، جاءت به الشريعة، أرسل عليه الصلاة والسلام السماحة، كان صلى الله عليه وسلم سمحا. والسماحة فيها اليسر والسهولة والليونة والتوسعة، عدم التشديد، عدم التشديد وعدم التضييق. هذا مما يعني تنبني عليه العشرة. فينبغي لكل من الزوج والزوجة مراعاة هذه الأحوال. ومما ينبغي أن يراعي الزوج مزاج زوجته وطبعها، وأن تراعي الزوجة مزاج زوجها وطبعها، هذا أمر مهم جدا. وينبغي للزوج أن يعرف حال النساء وطبعهن وميولهن وانكسالهن وضعفهن وشدة رغبتهن في أمور من أمور الدنيا، سواء كان من حلي ولباس وزينة أو من متاع وأثاث وغير ذلك. ينبغي أن يكون على دراية بهذا، فيعرف كيف يتعامل مع زوجته. ينبغي أن يعرف أن يكون على دراية في معرفة أحكام ذلك. ومثل ذلك الزوج، الزوجة أن تعرف من حال زوجها ما الذي يحبه وما الذي يكرهه، فتسير في طبعه، كما يؤخذ هذا من أحاديث كثيرة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد في البرمة لحما، ثم وضع له عليه الصلاة والسلام في الطعام إدام، قال: ألم أجد اللحم في القدم؟ قالت: ذاك لحم تصدق به على مريرة. يعني نحن نعلم من حالك يا رسول الله أنك لا تأكل الصدقة. الزوجة تعرف طبع زوجها، ف فتسير في طبعه ومزاجه لا في مخالفته كما هو عليه الشأن كما هو شأن كثير من النساء. يعني تعرف أنه يحب الأكل فيه شوية ملح زائد، لما تدوس معه ما تدوس الملح قال، والعكس مزاجه يحب الماكلة ما فيهاش ملح مثلا، لما تدوس معه تعمر ملح، والعكس بالعكس أيضا، العكس بالعكس. الزوج يعرف من طبع زوجته كذا، فإذا كان بينهما خصام شدد عليه فمنعها ما تحب أو تصرف بما لا تحب، هذا ما يسمى. وين الرحمة؟ دوست الآن وقع النزاع راحت المودة، هوقات الرحمة وقعت الأوقات، وجعل بينهما مودة ورحمة. فإذا وقع النزاع والخصام تلك المودة تضعف، وماذا يبقى؟ تبقى الرحمة، تبقى ماذا؟ الرحمة. ولما تكون العشرة يعني فيها يعني يؤدم بينهما وفي محبة كما يقول سيسي الفا داوم كش الحرب، هنا كاين المحبة والمودة والرحمة زائدة، والرحمة زائدة. هذا مما ينبغي أن ينتبه له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في هوى عائشة ما لم يخالف الشرع، هذا أمر مهم أيضا للزوجة. على كل حال الموضوع هذا لو نفتحه ممكن نتكلم ساعتين ثلاثة ما يخلص، لكن إشارات خفيفة وهي مهمة جدا. كان عليه الصلاة والسلام يسير في هوى عائشة، يعني إذا هوت عائشة شيئا لباه لها وأعطاها إياه وفعله وحققه لها ما لم يخالف شرعا. يعني سمعت أن في المسجد رجال من الحبشة يلعبوا بالرمح، يعني حركات الحرب، هذا يوم عيد، قالت يا رسول الله دعني أرائي، فطأطأ ظهره وامتقته، اتخذته رحلا ركبت فوق ظهره وجعلت خدها عند خده، طلعت يعني طأطأ لها عليه الصلاة والسلام، فركبت ظهره ووضعت خدها عند خده وجعلت تنظر إليهم عن بعد وهم يلعبون. مثل هذا جائز، ها؟ أن يكون عرض من الرجال، وعرض مأذون فيه شرعا، ليس فيه عري أو قبح أو فساد أو ظهور عورات أو كذا. وكان يوم ترويح كيوم عيد، فجاز أن تنظر المرأة إليه عن بعد. قال العلماء ليس فيه أن المرأة تنظر إلى الرجال، بل هي تنظر إلى عموم حركاتهم وليس إلى وجوههم. فيقول عليه الصلاة والسلام اكتفيت يا عائشة؟ تقول لا بعد. قالت وما في نفسي أن أنظر إليهم، لكن في نفسي أن تنظر ماذا؟ وزنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتحمله لها عليه الصلاة والسلام. فبقي كذلك حتى قالت كفى يا رسول، يعني يكفي، فطأطأ فنزلت رضي الله تعالى عنها وأرضاه. كذلك هذا مما ينبغي، فالزوج يكون في هوى زوجته ما لم تخالف الشرع وما لم تطلب بحرام أو بما يخالف الشرع. فهذا في الجملة تقدم بين يدي الحديث، والموضوع يطول، وينبغي للمسلم أن يرعى مثل هذا، وينصح ببعض الكتب يقرأها، وأصل ذلك لا شك ولا ريب كتاب الله. والله جل وعلا عمم لنا وعاشروهن بالمعروف، أضف إلى ذلك ما في القرآن من الأخلاق، السماحة، اليسر، السهولة، العفو، الصفح، كظم الغيظ، النفقة، البذل، البذل المعروف، السعي في إعانة غيرك، الزوجة من أقرب الناس، تعليم الناس، إسعاد الناس، السعي في خير خيريتهم، هذا كله الزوج أولى به. الأخلاق الموجودة في القرآن هذا كله من تمام حسن العشرة. وكذلك كتب الحديث، كتب الحديث البخاري ومسلم وغيره، كتب السنة، كتاب النكاح تجد باب عشرة، باب عشرة النساء، ويذكرون حديث. كتب مفصولة، النساء له باب عشرة النساء للمنسى، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاشر زوجاته. كتب الشمائل، معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وسهره معهن ومبادرة الحديث معهن وممازحتهن إلى غير ذلك. كمسابقة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة ومزاحه معها وملاطفته لها ولسائر الزوجات وحسن التصرف والتعقل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في نوبة عائشة فأرسلت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صحفة فيها طعام، فجاء بها المولى أو الأمة فأخذتها عائشة فأسقطتها وانكسرت الصحفة. يعني كيف الدالة دالتي جاية تبعتي الطعام أنت، النوبة نوبة عائشة، فكيف تبعث غيرها الطعام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، غارت أمكم صحفة بصحفة وليس صفحة وطعام بطعام، تهلك انتهت المشكلة، كسرتي صفحة أعطيها صفحة، وفسد الطعام أو ضمن الطعام، ما كان لا صفحة ولا ضربة ولا يجبد شعرها ولا يركل ولا بعض الأزواج إذا رحت تصح بيناتهم تقول كانوا في حلبة بوكس، حلبة ملاكمة. يا أخي أنت الزوج مش كنت تضرب مع زوجتك ملاكمة؟ لا يجوز ضرب المرأة، ضرب غير مبرح، يعني ضرب يسير، ضرب يسير لا ليس مبرحا، فاضربوهن ضربا غير مبرح. إذا كانوا اللي تضرب الزوجة كالبهيمة خلاص صار الضرب ليس له أثر، لكن إذا لا تضرب الزوجة لا يضربها، يعني في 5 سنوات 6 سنوات ماذا يفعل؟ على خدها هكذا هكذا، هذه تولي تسوى حاجة كبيرة جدا إذا فعلت معها هكذا، لأنك لا تضربها، يعني وصلت أن دفعتها على خدها بيسر، فهذا يصير له أثر نفسي كبير في ماذا؟ في نفسية الزوج. فالدير ألف حساب، يعني تصلح نفسها. أما إذا كان الغلطة بصفعة والغلطتين بدبستين والثلاث بركلة، يعني يفرش، يعني يرفسها كما يرفس الحصان، وينها؟ هذا موش، ليس هذه العشرة العشرة بالمعروف، ليس هذه العشرة بالمعروف. فإذا لا بد من المعاشرة بالمعروف، فيعرف حال المرأة. وقال عليه الصلاة والسلام اعرفوا لحديثة السن حقها، حديث السن، يتزوج البنت عمرها 17 سنة ولا 18 ولا 19، خاصة بنت هذا الزمن، ما دام أنت أقدمت يا أخي لازم تكون قدها، لازم تعرف كيف تسير، تعرف كيف تسير، لازم تعرف كيف تسير، كيف تسير البنت هذه وهذه الزوجة. وليس يكون عندك حكم ديكتاتوري افعلي لا تفعلي، هذه بنت صغيرة وكانت عند والديها في عز وغيره. فلا بد من أن يكون الزوج على معرفة بمثل هذه الأمور، وأن يكون على دراية بمثل هذه الأمور فيحسن التصرف. فإذا قلنا كتاب الله فيه ما ذكرت الحديث، كتب مفصول منفصلة، عشرة الزوجات، عشرة النساء كما ذكرنا في كتاب النسائي، كتب الشمائل كذلك، كتب الأخلاق والآداب، وفيه كتابان جميلان لأحد المشايخ، يعني مؤلف هذا تأليفاته جيدة، إبراهيم، اسمه إبراهيم محمد الحمد، هذا كتابته نافعة ودقيقة ويعني مليئة علم. هذا لو كتاب نبدأ بالزوجات للأزواج، بالأزواج، أخطاء الأزواج، ها تنيت، وبعدين أخطاء الزوجات، كتاب أخطاء الأزواج، رسالة نحو 70-80 صفحة، أخطاء الزوجات، أنا شيت أخطاء الزوجات، هذا ما لأن الثاني ما لقيته، مش فقط مش ما أخطأه كان أخطأ، لكن هذا اللي لقيته. هذان كتابان يعني نافعان، أخطاء الأزواج وأخطاء الزوجات، يعني اللي راه مزوج يروح يطالع يشوف شو غلط، كل غلط يقبل أي وشالي واحد زوج ثلاثة تفوت العشرة أو العشرين أكيد، واللي ما زال محمد فهذا يتدرب يتعلم يشتري بس يتعلم، ها. وأخطاء الزوجات أيضا، وفيه آخر كتاب يتمم من باب الويتر والويتر والسنة، أدب المحادثة والمجالسة، له أيضا، له كذلك. فهذه كتب نافعة تستفيدون، نستفيد منها جميعا. نعم، باب عشرة النساء، شفت كيف مقدمة لنا في 32 في وش الموضوع. نعم، اقتصر المؤلف على حديث واحد على كل، وهو حديث أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو كلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكره، ولعلنا نرجع شرحه لدرس الأحلى. طالبة موجودات ولا لا؟ إذا كان الأخوات موجودات يعطونا القائمة ليحضر دروس الصف، وإلا مجال لم يعلمنا، لم يعلم اسمه إيه. يحضروا غير إذا تزوج عليها ثيبا الحقوق هذه راحت ما اسمهاش مالش. طيب خلاص، الأسبوع الجاي من هنا صادفوهم بهذا الحديث وانتهى الأمر، والمقدمة فاتت. أنا جبنا المقدمة باش نوازن بين المقدمة وبين لكن فاتتهم. أي نعم، نرجع الحديث إن شاء الله للدرس لاحق، ودرس الصف أيضا ما دام لم يأتي، دام تحضر الطالبات نرجع إن شاء الله. نعم، وهذا والله تعالى أعلم، لعل في الحديث كان شيء من الممازحة من باب الترفيه فقط. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.